قصدت مات؟ لا مات اتفضل. وقع هذا وقوعا مستبشعا في أذن إيه؟ في أذن المستمع. وقد يصادف أن يموت مثلا، يبقى يقول لك المرأة دي شؤم، فولت عليه، فولت من الفأل يعني، فولت عليه، يبقى إيه؟ وقع الإنسان في الشرك. عشان كده المسألة مسألة دقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، حاجة ممكن تأتي لا يكون لها واقع. عشان كده الإنسان إذا تطير من شيء يمضي، يمضي وتوكل على الله عز وجل، وقدر الله ماض لا محالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول ذاك شيء يجدونه، أي لا حقيقة له، ما يربطش ما بين هذا التشاؤم والتطير وما بين الواقع، لكن لأنه قد يصادف فسدا للذريعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وللبحث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.